الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف بإذن الله تعالى هذا الدرس، وهو شرح نزهة النظر، نخبة الفكر. وكان من آخر ما تكلمنا عنه رواية المبتدع الراوي إذا وصف ببدعة، فما هو موقف علماء الحديث من رواية هذا الراوي للحديث؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وسلمنا. قال العزيز رحمه الله: نعم، الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن روى ما يطوي بعثرة فيرد على المذهب المختار وفيه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الكتاب، فقال لنص رواه: ومنهم زادق عن الحق، أي عن السنة، صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون مفترا إذا لم يقوي به بالعقل. انتهى. وما قاله مجرم، لأن العلة التي لها وفد حديث الداعية واحدة مما إذا كان الله يعلم به يوافق مذهب المبتدع، ولو لم يكن داعية والله تعالى أعلم. نعم، هو طبعا الكلام ذكر هو مذاهب أهل العلم في رواية الراوي إذا كان موصوف بالبدعة، فسبق التفصيل بين من يقول بقبوله مطلقا ومن يقول برده مطلقا، ومنهم من فصل وقال إن الراوي إذا وصف بالبدعة فيجب التفريق بين حال كونه داعيا إلى بدعته متحرقا نشطا في الدعوة إليها، قالوا فمثل هذا ينبغي أن لا يروى عنه، بل جزموا بأنه لا يروى عنه وترد روايته إخمادا لبدعته وعدم الإشادة به بنقل حديثه. وأما إذا كان الراوي غير داعي إلى بدعته، بثلي ببدعة فهو خامل في بدعته غير نشط فيها، فقالوا تقبل روايته. لكن كما يقول الحافظ ابن حجر هنا ونقل عن الجوزجاني أن من نظر إلى الكتب التي هي كتب أهل السنة في الحديث يجد أنهم يروون عن هذين النوعين، سواء كان الراوي داعي إلى بدعته أو غير داعي إلى بدعته، بل ألزمهم بأن من كان غير داعي إلى بدعته إذا روى حديثا يشد بدعته فإنهم يردون الحديث. ولذلك كأنه يريد أن يقول أن التفريق هنا نظري لا أثر له في الواقع العملي، لأنهم إذا روى الراوي حديثا وهذا الحديث يوافق البدعة فسيردونه من الراوي الداعي إلى بدعته وغير الداعي. ووجد رواية الرواية عن الدعاة في الصحيحين وغيرهما، ولذلك يتجه كلام الحافظ وكذلك كلام الجوزجاني أن العبرة بالصدق، بصدق الراوي، وأنه لا تكون بدعته بلغت به الكفر، فلذلك يقول أن الرواية هنا تقبل إذا كان الراوي صدوق اللهجة، وكذلك إذا كان الحديث ليس فيه نكارة، وهذا هو أفضل الأقوال. إذا كان الحديث يشد البدعة أو فيه النكارة فإنه يرد سواء كان ذلك من الداعية أو غير الداعية، ولذلك كأنه يريد أن يقول أن الخلاصة في عمل أهل الحديث في هذا الباب أنهم ينظرون إلى الحديث إذا وجدت فيه نكارة ووجد فيه ما يشد البدعة فإنهم يردون الحديث ولو كان الراوي غير داعية، بل المتقرر عندهم أن المنكر يرد ولو كان الراوي له غير مبتدع أصلا. فلذلك العبرة في الرواية هي بعدم وجود النكارة، سواء كان من المبتدع الداعية أو غير الداعية أو غير المبتدع أصلا، فلا بد أن يسلم الحديث من النكارة. ابن الصلاح عندما يعني ذكر هذا الأمر قال إن كتب أهل السنة طافحة بالرواية عن المبتدعة، وكذلك سبق معنا كلام علي بن المديني أنه لو ترك حديث أهل البصرة من أجل القدر وترك حديث أهل الكوفة من أجل التشيع فإن الكتب في هذه الحالة ستخرب أو تضيع كما قال علي بن المديني، وذلك لأنه سيقع الخلل في الكتب، لأن كثير من الأحاديث ستحذف بسبب ماذا؟ بسبب أن الراوي وقع في نوع من البدعة وحديثه بعيد عن البدعة. فلذلك ينبغي أن ينظر إلى هذه القاعدة التي ذكرها الحافظ ابن حجر، وهي المعمول بها في حتى عند من يقول برد رواية الداعية، يقولون إذا كان الراوي داعي إلى البدعة فإن حديثه يرد، فإن حديثه يقبل إذا كان غير منكر أو لا يؤيد البدعة، وأما إذا كان الحديث يؤيد البدعة أو فيه نكارة فإنه يرد ولو كان الراوي غير داعية إلى البدعة. هذا خلاصة ما في هذا الباب. ولذلك الحافظ هنا يقول يختم كلامه بقوله وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع، يعني ولو كان في غير الداعية ولو لم يكن داعية والله أعلم، إذن تساوى الحكم على الراوي بأنه داعية أو غير داعية إذا كان الحديث غير منكر فيقبل، وإذا كان فيه نكارة أو يشد البدعة ففي هذه الحالة سيرد الحديث. نعم. أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو يظهر عليه سوء الحفظ، فذكر هنا جعلنا نرد حديث الراوي. نعم. والحكم فيه أن ما عدج به قبل الانطلاق إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتغل الأمر فيه، وإنما يعرف على ذلك باعتبار الآخرين عنه. نعم، هذا الحكم فيه يعني في المختلط الذي ساء حفظه وطال عليه سوء حفظه، ففي هذه الحالة قال يسعى إلى تمييز حديثه، فيقبل ما كان ما رواه قبل الاختلاط ويرد ما أو يتوقف فيما رواه بعد الاختلاط. طيب إن لم يتميز يتوقف في جميع حديثه حتى ولو كان من الحفاظ الكبار. إذا لم يتميز عندنا متى خلط وما هو الحد الذي نستطيع أن نقبل به الحديث أو نرده، فإذا لم يتميز هذا فيتوقف في جميع حديثه ولا يقبل حديثه إلا إذا توبع برواية غيره، وهذا من الاحتياط لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف أن هذا الحديث قبل الاختلاط وهذا بعد الاختلاط؟ بالنظر إلى الآخرين عنه، كما قال الإمام أحمد في عبد الرزاق أنه من سمع منه بعد المئتين فإنه في حال سمع منه في حال الاختلاط، وأما من سمع منه قبل المئتين فإن سماعه صحيح، ولذلك العلماء يميزون بالنظر في الآخرين عن هذا المختلط. فإن كان الذي أخذ عنه قبل سن الاختلاط ففي هذه الحالة يكون حديثه مقبولا، وإن كان أخذ عنه بعد الاختلاط ففي هذه الحالة يتوقف في حديثه، فإن كان الراوي أخذ عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ففي هذه الحالة كذلك يتوقف في حديثه ولا يقبل إلا بوجود متابعة أو شاهد. نعم. ومتى توبع صحيح الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد والمرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا. والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس. لأن الإرسال والتدليس هو صفة للإسناد ليس للراوي، هنا المراد به الإسناد الذي فيه إرسال والإسناد الذي فيه تدليس. نعم. إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثه حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. لأن كل بدون مع زائد عندنا، لأن كل واحد منهم أو مع يصح لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. نعم. هنا يقصد أو يشير إلى مسألة تقوية الحديث بمجموع الطرق، ذكر هنا ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كان يكون فوقه أو مثله، يعني يتابع برواية راوي آخر كان يكون فوقه يعني أقوى منه، قد يتابع حتى بثقة أو عدل ضابط، هذه القوي حديثا، يعني لو عندنا حديث يرويه راوي سيء الحفظ أو مختلط أو مجهول حال فيتابعه راوي آخر عدل ضابط فهذا يقوي روايته، ونقول أن الحديث أتى من طريقين، طريق فيها عدل ضابط وهي صحيحة بذاتها، وطريق فيها راوي سيء الحفظ أو مختلط أو مجهول حال أو مستور. إذا وجد للحديث طريقان ففي هذه الحالة نقول هذا يتقوى. طيب إذا كان المتابع مثل الذي توبع يعني سيء الحفظ يتابعه سيء حفظ أو سيء حفظ يتابعه راوي مختلط أو سيء حفظ يتابعه مجهول الحال أو مستور، هذا كله يتقوى عند علماء الحديث وهذا هو المعروف عندهم بالمتابعة أو الشاهد إذا كان من إسناد آخر أو بمعنى حديث آخر. فإذا وجد للحديث طريقان، كل طريق فيها راو لا يحتج به منفردا كما سبق التمثيل بمجهول الحال أو المختلط أو سيء الحفظ أو المستور، ففي هذه الحالة العلماء يقوون الحديث بمجموع الطريقين. لو استقل الحكم على كل طريق فنقول هذا الحديث ضعيف لا يحتج به أو لا يبلغ درجة الاحتجاج، لكن بمجموع الطريقين نقول هو حديث حسن، لكن ليس لذاته وإنما لغيره. ولذلك مضى معنا أن سيء الحفظ إذا تعددت روايته، يعني وجدت أكثر من رواية لسيء الحفظ، رواة وصفوا بأنهم من سيء الحفظ وتابع بعضهم بعضا، فإن الحديث يتقوى ويكون حسنا لغيره. ولذلك هنا أضاف كذلك الحديث المرسل، إذا كان الحديث المرسل ضعف لعدم توفر شروط القبول فيه، والحديث المدلس الذي فيه مدلس عنعنة هو كذلك لو توبع، وهذه علة في الإسناد، إسناد فيه عنعنة المدلس، العلماء يتوقفون في الراوي المدلس المكثر من التدليس إذا عنعنة، ولا يقبلون حديثه إلا تصرح بالتحديد ويتوقفون فيه. وإذا توبع هذا المدلس برواية راوي آخر سيء الحفظ أو مختلف أو مجهول الحال أو مستور، ففي هذه الحالة يكون الحديث حسنا لغيره بمجموع الطريقين. وكذلك المدلل المرسل إذا الذي لم تتوفر فيه شروط القبول، ففي هذه الحالة إذا وجدت طريق أخرى فيها ضعف من هذه الأوصاف التي ذكرنا فإنه يكون الحديث صحيح حسنا لغيره بمجموع الطرق. نعم. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين. ممتاز، لأنه هو ذكر أن رواية المختلط وسيء الحفظ والمجهول الحال أو المستور وإن لم يذكره هنا، أو رواية المدلس أو رواية المرسل، هذه كلها روايات فيها الاحتمالين. إيش هو الاحتمالين؟ احتمال أن يكون الحديث صحيحا واحتمال أن يكون الحديث خطأ. لكن عندما يتابع الحديث، يعني هذه الرواية تتابع برواية أخرى قريبة منها في المستوى، فنقول المتابعة التي وجدت أو الإسناد الآخر الذي وجد فإنه يرفع عن هذا الإسناد احتمال الخطأ، وهذا الإسناد يرفع احتمال الخطأ عن الحديث الآخر، فيكون المجموع من يعني المجموع يعني او يتقوى الحديث بمجموع الاسنادين. وهذا واضح في معنى قوله تعالى في شهادة المرأة ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. الله سبحانه وتعالى لم يعتمد شهادة المرأة في كثير من المواضع، لكن اذا توبعت بامرأة اخرى فانها تكون شهادتهما تقوم مقام شهادة الرجل، وهذا من باب التقوية، لأن احتمال الخطأ أو النسيان الذي وجد في المرأة يرتفع بشهادة مثيلتها. فكذلك هنا الإسناد الذي عندنا فيه احتمال أن يكون صواب واحتمال أن يكون خطأ. ليش؟ لأن الراوي لم يبلغ درجة الاحتجاج، أو الإسناد لم يصل إلى درجة الاحتجاج بسبب عنعنة المدلس، أو بسبب الإرسال الذي لم تتوفر فيه شروط القبول. فإذا وجد إسناد آخر يرفع هذا الاحتمال، وإن كنا توقفنا في الإسناد المنفرد، لكن إذا توبع بإسناد آخر ففي هذه الحالة يقوى احتمال الصواب ويحتج بالحديث بصفته حسن لغيره. نعم. ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم. نعم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن نعم ربما بعضهم يقول هو محتج به لشواهده أو غير ذلك، لكن دائما الذي يقول يعني يقوى بإسنادين يكون الذي قوي من طريق واحدة كالحسن أو الصحيح يكون أقوى ما لم تكثر الطرق، لأن كثرة الطرق دائما فيها قوة. نعم. وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. نعم. يعني انتهى من الكلام على ما يتعلق بالشروط التي ذكرها العلماء في الرواة من ناحية القبول والرد. نعم. ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. طبعا هذا سيعرف الآن الأمور التي هي متعلقة بالمتن، وهي مباحث خاصة بالمتن فقط لا تعلق للإسناد بها، وهي يعني أول هذه الأنواع هو المرفوع، ويعرفه العلماء بأنه ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فإذا أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن من أضافه، لو أضافه الصحابي أو تابعي أو من دونه فإنه يكون مرفوعا، ولذلك هذا النوع فيه الصحيح وفيه السقيم، لا يظن أحد أننا إذا قلنا الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن معنى ذلك أن كل مرفوع صحيح، لا، إنما هو مضاف فقط إضافة، مجرد الكلام على هذا اللفظ أو هذا المتن لمن أضيف فقط، ولذلك هنا يقول أحيانا تكون الإضافة صريحة وأحيانا تكون غير صريحة. نعم. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. نعم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل بحضرته أي بجانبه شيء كقول أو فعل، أو يأكل الصحابي شيئا أو يقول شيئا أو يحكي شيئا ويثبت النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا إقرار عنده وهو من المرفوع من السنة المرفوعة. نعم. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يثبت عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان اللغة أو شرح غريب. طبعا هذه شروط الحديث المرفوع حكما، الصحابي يقول قولا وهذا القول لا ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو نسبه أو أضافه فإنه يكون من المرفوع الصحيح، لكن هو يريد هنا كلام يرويه الصحابي أو يقوله، وهذا الكلام ليس مما فيه مجال للاجتهاد، ولذلك هنا يقول لا مجال للاجتهاد فيه، يعني لا يمكن أن يستنبط الصحابي هذا الحكم من مثلا آيات أو أحاديث أو غير ذلك. قال ولا تعلق له ببيان اللغة، يعني لا يكون أخذ هذا من اللغة، كان يفسر الصحابي لفظا أو يعني مرادا معينا من جملة معينة من اللغة، لا، ليس هذا يعني لا تعلق له باللغة، ولا تعلق له يعني بأهل الكتاب، ولذلك هو قال الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، لأن عندنا بعض الصحابة كان يأخذ من أهل الكتاب كعبد الله بن عمرو بن العاص، هذا كان ينظر في كتب أهل الكتاب وله بها دراية، فإذا ذكر شيئا مثلا من الغيبيات أو من الأمور المستقبلة ففي هذه الحالة لا نقول له حكم رفع. لماذا؟ لأنه قد يكون أخذ ذلك من كتب أهل الكتاب، لكن الصحابي الذي لم يعرف عنه أنه ينظر في كتب أهل الكتاب وذكر شيئا، هذا الشيء لا مجال للاجتهاد فيه ولا تعلق له باللغة ولا تعلق له بما يمكن أن يصل إليه اجتهادا، فعندها نقول له حكم الرفع. وهذه أمور خاصة، يعني في أمور معينة سيذكرها الآن. نعم. أو شرح الغريب كالأخبار عن الأمور الماضية. كالأخبار. لا، أنت عندما تقول أو شرح الغريب، يعني هنا يكون الكلام ربط فيه إشكالية. اقرأ ولا له. ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح الغريب. إلى هنا، هذا هو الأمور التي يريد أن يحترز منها الحافظ. ثم بعد ذلك سيمثل الآن كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وإخبار الأنبياء. يأتي الصحابي لا علاقة له بالإسرائيليين ولا ينظر في كتب الكتاب ويخبر عن أمور لا يمكن أن يتلقاها إلا عن طريق من يعني يعرف هذه الأشياء بالوحي، ففي هذه الحالة يقولون لها يعني له حكم الرفع. نعم. أو الآتية كالملائم والفتن وأحوال يوم القيامة. نعم، كالإخبار عن الأمور الماضية، يخبر عن شيء غير معروف ولا له ذكر عند العرب، يأتي بشيء وقع مثلا في عند أحد من الأنبياء مثلا من كما يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ورد ذلك في صحيح البخاري وغيره، قال غزا نبي من الأنبياء حتى إذا كاد أن يصل إلى المدينة التي أو القرية التي أراد أن يغزوها كادت الشمس أن تغرب، فقال لها إنتي مأمورة وأنا مأمور، فحبس الله له الشمس حتى أنهى غزوته. ثم بعد ذلك جمعت المغانم بعد أن انتصر، وكانت يعني في السابق المغانم لا تحل للجيش، ليس كما عندنا اليوم ويعني في دين الإسلام كما جاء في الحديث، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي من الأنبياء، كان النبي أو الذين يقاتلون يجمعون هذه الغنائم ويجعلونها في مكان مكومة وتأتينا نار من السماء فتحرقها. فهذا النبي عندما غزا وانتصر أتي بالمغانم فلم تحرقها النار، فعرف أن هناك من غل من هذه الغنائم أي أخذ منها، قال لهم فيكم الغلول أي فيكم من غل، و فليبايعني يعني كل يعني كبير على قومه، فبايعه الجميع، فلصقت يده بيد أحد السادة هؤلاء الذين بايعوه، فقال في قبيلتك أو في قومك من غل أي أخذ من المغانم، فأتي برجلين غلا شيئا من هذه المغانم فوضعت، طبعا هو قال له فلتبايعني قبيلتك، فبايعوه فلصقت يده بالرجلين الذين غلا، فأتي بهذه الأشياء التي أخذوها ووضعت وأحرقتها النار التي تأكل المغانم بأمر الله سبحانه وتعالى. مثل هذا الإخبار لا يمكن أن يخبر به أحد إلا نبي مرسل أو شخص يطلع في كتب أهل الكتاب، لأن مثل هذه الأمور قد توجد عنده، فلذلك اشترط هنا ألا يكون الراوي الذي قال هذا القول ممن يأخذ من الإسرائيلية. أذكر لكم حديثا قال العلماء أن له حكم الرب، وهو حديث أبي هريرة أنه قال يؤتى يوم القيامة بالنار ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا من أين سيأتي به أبو هريرة إن لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه، هو لم يقل قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أتى بالحديث هكذا يذكره كأنه موعظة، قالوا هذا له حكم الرفع. ليش؟ لأن أبا هريرة لا ينظر في كتب أهل الكتاب، وإنما كان متفرغ لسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا قال لا يمكن أن يستنبط من آيات ولا من أحاديث ولا من مجموع أحكام، فقالوا هذا له حكم الرفع. كذلك لو أن الصحابي أخبر بأن من صلى ركعتين فله من الأجر كذا وكذا، قالوا هذا له حكم الرفع. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يخبر بالثواب المعلوم أو عقاب المعلوم على معصية معينة ما لم يكن عنده من أطلعه على ذلك. مثل الحديث الذي ورد فيه أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، بعضهم جاء في الرواية أن عبد الله بن مسعود أو حذيفة يخاطب من أخبره ويقول له أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ بغض النظر عن فقه الحديث، لكن العلماء في هذا الحديث قالوا هذا اللفظ عندما يقول الصحابي أما علمت، قالوا هذا يدل على أن هذا الحديث مرفوع ولذلك يعطونه حكم الرفع، مع أن الصحابي لم يقل فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذا الإخبار عما يدخل بفعله ثواب منصوص أو عقاب مخصوص. نعم، هذا تقدم ذكره. وكذلك ما يمكن أن يذكر في الملاحم كأن يذكر أنه ستقع ملحمة، يعني معركة كبيرة بين المسلمين مثلا وبين الأصفر، أو بين كما جاء في الحديث، طبعا الحديث هو جاء مرفوعا لكن لنفرض أنه جاء بدون صفة الرفع، أن قال أن الفرس نبحة أو نبحتين، يعني معركة أو معركتين وينتهي أمره وفعلا. وأما بين الأصفر فالحرب بينكم وبينه السجال إلى يوم القيامة، أو كما جاء في الحديث بالمعنى. فلذلك مثل هذه الأخبار لا يمكن يقولها الصحابي اجتهادا إذا لم ينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء يقولون إذا لم يكن الصحابي ينظر عن أهل الكتاب فبهذه الحالة يكون الحديث له حكم الرفع. نعم. وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرته، وما لا تشاد للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به. يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاعتراض عن القسم الثاني. وهو الذي يأخذ عن الكتب القديمة وهي كتب أهل الكتاب، هذا واشترز عنه، ولو روى شيئا مما لا مجال للإجتهاد فيه لا يقال له حكم الرفع، لأن عنده سبيل آخر يأخذ منه مثل هذه الأحكام وهي كتب أهل الكتاب. نعم. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. طبعا الصحابي إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من عادته أنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا روى حديثا وهذا الحديث احتمال أو وقع فيه الاحتمال أنه سمعه من صحابي آخر، وهذا موجود بكثرة. عبد الله بن عباس في صغر سنه يقال أنه ما سمع إلا 9 أحاديث أو 10 أحاديث أو 12 حديث مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه روى فوق ذلك فهو من المكثرين، قالوا لأنه يأخذ عن الصحابة الآخرين، وهذا لا يضر، لأن أن يأخذ الصحابي من صحابي آخر ثم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة دون ذكر الصحابي فهذا مرسل، ومرسل الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع أهل الحديث هو في حكم المسند، ولا بد من التفريق بين الصحابي الكبير الذي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ منه، وبين الصحابي الصغير الذي ليس له إلا مجرد رؤية، صحابي صغير يؤتى به قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنة أو سنتين ويدعو له النبي عليه الصلاة والسلام ويحنكه، ثم بعد ذلك يكون ما أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا سنة أو سنتين، ثم بعد ذلك يروي الأحاديث. وإذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فهو صحابي لا مشرط الرواية، لكن حديثه كحديث كبار التابعين. لابد أن يفرق بين الصحابي الصغير الذي ليس له إلا مجرد الرؤية، فمثل هذا يكون حديثه مرسلا كمرسل كبار التابعين. أما الصحابي الذي عرف بالآخر إذا أرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام فحديثه بإجماع المحدثين في حكم المسند المتصل الذي لا إشكال فيه. نعم. ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعا. أكثر من ركوعا. نعم، علي بن أبي طالب صلى بهذه الصفة صلاة الكسوف، صلاها بأكثر من ركوعين في الركعة. قالوا هذا لا يفعله علي بن ابي طالب الا عن توكيد، مع انه فعل، لكن قالوا هذا له حكم رفع. نعم. ومثال المرفوع من التقرير حكما ان يخبر الصحابي انهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فانه يكون له حكم الرفع من جهه ان الظاهر هو اطلاق اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيه على سؤاله عن أمور دينه، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يطع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع فعله. نعم، لو قال الصحابي كنا نفعل كذا، أو كنا نقول كذا، أو كنا ننهى عن كذا، العلماء يفرقون بين أن يضيف ذلك إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يضيفه، فإن أضافه فهو عندهم من المرفوع، وإذا لم يضيفه فالراجح أنه من قبيل المرفوع حتى وإن لم يضيفه، لكن بعضهم يقول لا، إذا لم يضيفه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون من قبيل المرفوع، لكن الخلاف فيه ليس كبيرا، ولذلك الحافظ هنا لم يفرق وإنما ذكرها هكذا ومر. نعم. واستدل باستدلال أبي سعيد رضي الله عنه على أمر لا يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك استدل على جوابه وهو نعم. وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العقد بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ننهى عنه لنهى عنه القرآن. نعم، العزل المقصود به أن الرجل إذا جامع زوجته فإنه لا ينزل في المحل، وإنما ينزل عند النزل، عند الإنزال. فعندما سئل عنه أبو سعيد وجابر قال لجوازه، استدل بماذا؟ قال كنا نفعل ذلك، كنا نعزل عن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. هذا استدلال أبي سعيد واستدلال جابر رضي الله عنهما يوضح أنهم يعني كل ما يحدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام سواء طلع عليه أو لم يطلع، لأن بعضهم قال هكذا، قال ربما هذا شيء لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا لو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، لأن كثير من الأشياء كان إذا فعلها الصحابة أو فعلها الناس يلزم بها القرآن، يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام فينهى عنها، فاستدل بذلك على أن كل ما فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأقره ولم ينكره أو لم يعني ينبه عليه فإنه يكون له حكم الرفع. نعم. ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به. نعم. هذه الألفاظ اصطلح على أنها يستفاد منها الرفع، كان يأتي الصحابي يروي الحديث ويقول التابعي يعني التابعي مرفوع ومضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل إذا أضاف ذلك وهذا ربما سيأتي معنا، لو أضاف هذه الكلمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، فيراد به أنه حديث قدسي. ولذلك كل ما يؤتى بقال معنى ذلك أن لها قائل. الصحابي عندما يؤتى بقال بعد قوله فمعنى ذلك أن المراد به النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يذكر. بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال قال فمعنى ذلك أنه يراد به أنه حديث قدسي. نعم. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، بعضهم حمل هذا على أنه اصطلاح خاص. نعم. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، بل أكثر على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر في الاتفاق فيه قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمري. نعم، هو الحقيقة هذه أحد أمر مختلف فيه. إذا قال الصحابي من السنة كذا فاختلفوا فيه، هل مراد سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو سنة غيره كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ فوقع الاختلاف فيها، لكن جاء التصريح عن الزهري وعن غيره أو عن نافع. الزهري سأل نافعا أو سالم، سأله ماذا يريدون بقولهم السنة؟ قال لا يريدون بهذه إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالراجح أن قول الصحابي من السنة كذا فهو يريد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد سنة غيره فإنه يقيد. هذا هو المعهود المعروف عن الصحابة. طيب، لو قال ذلك التابعي، لو جاء سعيد بن مسيب وقال من السنة كذا، قالوا هذا كذلك له حكم رفعي لكنه مرسل، لأن التابعي إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرسلا، فكذلك إذا قال من السنة كذا فهو له حكم الرفع وهو مرسل، وهذا الراجع في هذه المسألة. نعم. وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إليه أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. نعم، هؤلاء الذين خالفوا، لذلك لا يصح نقل الاتفاق، لكن الراجح أنها لها حكم رفعي. نعم، أو من المرفوع. نعم. وأجيب بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. نعم، لأن حتى وإن وجد الاحتمال لكنه احتمال ضعيف، وفي الغالب إذا أطلق على غيره فإنه يقيد. نعم. وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع عائشة حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هل يعنون بذلك إلا سنته؟ نعم، هذا الذي استدل به وهو تفسير سالم ابن عمر رضي الله عنه بمعنى من السنة كذا. نعم. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. سنقف هنا بإذن الله تعالى ونكمل الكلام على هذه الألفاظ في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجر هذا المجلس، وأن لا يحرمنا فضله، وأن يبارك لنا في الأوقات وفي الأعمار، وأن يغفر للحاضرين والسامعين الذين هنا والذين من مكان بعيد، وأن يتقبل منا ومن صالح الأعمال. صلى الله وسلم على